بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ها انتبه هنا، فقلنا لهم، ها اللام دي نوعها ايه؟ دي لام ساكنة اهو في محور كلامنا النهاردة، نوعها ايه؟ احنا خدنا النهاردة لام التعريف ولام الفعل ولام الحرف. ايوه لام فعل، حكمها ايه يا اريج؟ حكمها تمام. ها حكمها ايه، الاظهار ولا الادغام؟ الاظهار. تمام حكمها الاظهار. الاظهار ايه، في اخت اسمها ايه، فلاور ولا فليور؟ فليور مش عارفه اقراها، كاتبه الاظهار. انت طبعا دي غلطه كيبورد صح، انت قصدك الاظهار. واريج كاتبه اظهار بالزين ورجعت صححتها وكتبت اظهار. خلي بالكم سما كاتبه ادغام. ليه يا سما ادغام؟ ادغمناها ازاي؟ مش انت نطقتيها ودي عليها علامه السكون؟ طالما عليها علامه السكون يبقى ما اختفتش، ما ادغمتش، يبقى حكمها الإظهار يا سما. ماشي، ولا قالت إظهار. طيب علمتم، مش دي لام فعل؟ ولقد علمتم مش دي لام فعل ولا ايه رأيكم؟ مين بيؤيد الكلام اللي انا بقوله ده ومين بيعارض؟ ايوه كده اريج صح يا هي. لا مش لا، هي وهي موجوده في فعل اه، بس دي مش لام ساكنه، دي لام متحركه مكسوره مش تابعي خالص. احنا كلامنا عن اللام الساكنه، يبقى دي لام متحركه مش تابعي. التابعي بتاعت فقلنا. طب السبت، السبت فين اللام الساكنه اللي في الكلمه دي ونوعها ايه وحكمها ايه؟ يلا في السبت. ها ايوه اريج بتقول دي لام شمسيه حكمها الادغام. برافو، لام شمسيه حكمها الادغام، لام تعريف شمسيه حكمها الادغام. برافو ايوه كده، برافو برافو علا، حكمها الادغام. انا قلت الازهار معلش. حكمها الادغام، لام شمسيه حكمها ايه؟ الإدغام. تمام برافو، جزاك الله خيرا فاطمة جمال. والله في أسماء غريبة وأسماء عادية ظاهرة قدامي، في أسماء مش عارفة أقراها أصلا. ولا جزاك الله خيرا، كله تمام الحمد لله. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، قالوا أتتخذنا هزوا هزوا. في تتالي ضم هنا، اوعي تسكني الزين، اوعي تسكني حرف الزاي. هزوا خطأ، هنا مضمومة قصادك زي كفوا، زي كفوا أحد، خطأ من أقول كفوا أحد، لا كفو كفو. هزو هزوا. قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا، خلي بالك من الجاهلين، ها اللام هنا، يلا قولي نوعها وحكمها، يلا الجاهلين. يا بنات، ايوه قمرية حكمها الازهار، ايوه يا علا كده، المختصر المفيد لام قمرية، شايفين شكلها كمان عليها علامة السكون، اهي عليها علامة السكون شايفينها، وراها حرف الجيم، ايوه من الجملة بتاعت ابغي حجك وخاف عقيمة، ومنطوقة. تمام. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول. عملت ايه انا هنا؟ وقفت على هي ووصلت عند الوقف، قلت يبين لنا ما هي، اما وصلت يبين لنا ما هي، قال انه يقول. خلاص عرفتي هي عند الوسط، اقول هي قال، عند الوقف اقول هي ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها بصي رسم المصحف في كلمة فدارأتم، بصي كده رسم المصحف وشوفي هتأديها ازاي. فدا انا هدخل من الفي على الدال لان دي الف وصل، همزة وصل، خلاص دخلت على دال مشددة بالفتح، لقيت وراها الف خنجرية، يبقى اقول فدا، همد مد حركتين، بعد كده ريه فتحة فدارة، بعد كده همزة ساكنة. أمال إيه الألف اللي تحت الهمزة دي؟ دي مسند كده، الهمزة مسنودة عليه، مش همدها بيه لأنه جه تحتها. طالما جه تحتها الألف الخنجرية دي، طالما جت تحت الحرف يبقى مش همد بيها الحرف، جت بعده يبقى هستخدمها زي الألف المادية زي فدا، شايفاها اللي ورا الدال، لكن بتاعت الهمزة كرسي للهمزة، الهمزة قاعدة متكئة عليه، همزة ساكنة انطقها همزة ساكنة عادي جدا. يبقى اقول فدارأتم فيها فدارأتم فيها، تمام. والله مخرج ما كنتم تكتمون فاضربوه ببعضها فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ثم قست ست القاف لا تؤثر على ايه ترقيق السين او التاء، حتش يقولي قصت، ها ثم قست ست ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قسوة نفس الحكاية، قاف هي بس المفخمة والسين والواو والهاء التاء اللي هي موقوف عليها بهاء ساكنة، التاء المربوطة دي انطقى عند الوقفة تبقى هاء ساكنة برضو مرققة، يبقى اقول ايه قسوة قسوة فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ لَمَا خلي بالك لَمَا مش لَمَّا لَمَا يَهْبِ لغاية دلوقتي كلمة مرققة طو أبدأ أفخم محدش بقى من أول اليه يستعد للطه يقول يهبطه يه لا لما يهبط يهبط من خشيتي مش خشيتي خشيتي الخاء برضو هي المفخمة في هذه الكلمة وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون إلى هنا إن شاء الله الحمد لله رب العالمين هي 74 نحفظ بقى الربع كويس ونراجع بعد إذنكم أحكام التجويد اللي أخدناها من أول ما بدأنا الترم لغاية النهاردة ونستكمل إن شاء الله المرة القادمة أحكام اللامات السواكن بكده يبقى انتهى الترم الأول في التجويد إن شاء الله المحاضرة القادمة وبعد الربع الأخير اللي هناخده أفتطمعون يبقى انتهى الترم الأول في القرآن الخير بإذن الله المحاضرة القادمة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.